الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عز الخبر حصر هذا يحزن. رب أوصني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني دوس إليك وإني من المسلمين. وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الشيخين رحمه الله، ثم قلت والفعل إما ماض وهو ما يقبل تاء التأنيث الساكنة إقامة وقعدة. تعقيبا على كلام شيخنا الشيخ خالد حفظه الله وإيانا أجمعين كل أنفسه، أنا قلت إنه أي طالب من خمس أي شيء بس يعني أي مشكلة اللي فات يحمد الله ويشكر قدره. فكنا نقول تفاهمنا بينا وكلنا لدينا حكما، فلو رد الأستاذ يحمد الله على بنا لقول الأستاذ كيف يعني السلام اللي بقره المسلوكة حين يمرض على كل الزيادة في المنطقة لو في واحد عارف الكلمة يسأل مدرسين هذا فالسلام الناس لا بد أن نأخذ الأسباب. إيه الأسباب؟ قد أن تحفظ يقرأ الدرس كما قال الشيخ يقرأ الدرس قراءة عادية حضر الدرس قراءة عادية وعزم على كل الجزئية ولو قدر مفصل أريد أن تفهمها أثناء الشرح إن طلعت عندك خليها ونعمل يبقى أن تطلع تفعيلها كده وتنسى كده حاجة الحمد لله تحت الله يا سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم. فذلك تأنيث متحركة بتعظيم الأم وعائشته تدعو على أبناء. لكن هذا الشريك الشاكلة تدعو كان مطلع. الوعيد ما أقول. ومن قول الشاعر هلمت تحيت ثم قامت تودعت فلما تولت كانت الناس تزعم. طبعا الشيخ رحمه الله يعني هذا في هذا البيت لانه مليء بذلك واضح هذا يعني عندما تحدث عن الشيخ عن جد وقال من علامته من علامته يعني لا اكثر من الاستشهاد بالالف ولم يانه النبي يانه وملك الاسلام يانه رسول الله يانه ما شئت بالبينه. وعندما اخبرنا باسم العلامه تقول الف هذا بذلك من الشيعة المليء بتقول الف الخير والليل والليلاء العلم والسيف والرمح والخطاب والقلب. وانا انتجت مع عبد الجد وتعب الله بيت مليء بالاسماء المعرفه للهدى. كذلك هنا في هذا البيت هذا البيت بعد طويل قال له شاعر مقيم يعني معنى مقيم يعني قريب قريب الشعر يعني لم يكن الشعر كثيرا ومن بني كعب بن الحارث. هذا البيت يقول ألمت يتحدث عن حبيبته ألمت يعني ظهرت تحيت لما التحيه ثم قامت تودعت فلما تولت يعني قالت راجعت الى بيتها كانت النفس تذهب يعني ازاي تخرج. الشاعر يصف محبوبته لأنها زارته وألقت عليه التحية ففرح بذلك لأنها لم تمكن طويلا عنده فولت راجعته وغادرت المكان بسرعة إلى بيته فتأثرت نفسه على ذهاب هذه المحبوبة فقال هذا البيت قال ألمت عليه ما بدل على الكرام فحيت عليه مدلك ومتلكا ثم قامت الماضي تودعت ايضا في الماضي لانه قد تاتي فلما تولت كادت النفس له يعني ما تضع هذا المريض يعني يبقى المت في الماضي وحيت قامت ودعت تودت كادت كل هذه افعال ماضيه والدليل على ذلك ايوه يقول تاتي مع الكاد هي كادت قبل التاتي نعم كادت ماذا تاتي ايوه تاتي كادت نفسه وقتيل معلش يعني الله يطلع علينا الله يطلع علينا لما واحد يسال لي يسير الفرد ادور العالم خلق معنا هنا مش مشكلة ما طبعاً يتأكد من هذا هو عالم ده أنا خلق من هنا اسمع يا شيخ شوف عن نفس الآية في القرآن قالت دي مرأة معي قالت دي مرأة هي قالت كذا حرمت بالكذب من الله يتأكد للمستأذن والله فصارت أثناء فتح الله من اتقال التأمين بالكسر كيف؟ كيف؟ يا بإخوة يا بإخوة ما أقول السبب طب تحية فقالت الفائل لكن ما تقولش عن أنا أقول السبب أقول السبب حظ حظ حظ لا حية لا ما يقول ألمك عن زارتي فلما زارتي بعد ذلك مباشرة حية يعني السلام عليكم وعليكم السلام يعني الذي يلي الزياره مباشره التحيه ثم قامت لانه ثم قامت معناها مكثت عنده فتره ما لقتش مقامه قال ثم قال إنهما حق عقل للتسليم مع الثراء يأخذنا عن ساعة التعديل خلاص يولد ما حقنا فأكثر فيه مع التعديل يعني شوف بعد الجار جبنا لما ربنا يكون في القرآن كتابنا عنه عليه السلام ربي إن ربما انتظر فتتحنا لتكن ثم فتحنا فانصر سر جبنا فتح عرض فإذا لما حضر زيد فعمر يصير التركيز مع الكعب يعني حسب ما جاءه الحضر لما جاءت الامه معناها اتى بعده فتره فتره دي قد تكون قضيه طويله او قضيه بعد ساعه تعرف ايش هي قضيه طويله حلو يعني الشعب الالم يعني ضربه فحاجه يعني بس ذلك السلام عليكم عرفنا ثم قال ثم ايه؟ يعني معناها جلست فترة ساعة احنا وقت وبعد كده قام فازاي الوقت من الحكاية دي بسرعة؟ يعني لو بعد حاجة عن سنة ونص وما لقيتها ساعة فاهم كده؟ فوال تعب شوف قامت فوال تعب يعني شوف ما قامت كده ده كان مش في التمرين فاهم كده؟ ايوه الباب الفارغ فلما تولد فلما تولد يعني راجعا كان الناس نفسه ان تتخي عن التحرج يعني خلاص بقول لك انا هموت من غيرها يعني كده بتنزل يلا يا عم اتفضل وانا عايز اتركز في الابتدائي على الذات نفسه عشان الافكار ما تتشددش يعني احنا بنتكلم انا على الاسبوع الماضي معنى نفسه ان يبقى فاشل ركز في ده وخلي الاسئله اللي هي الاساسيه دي في عبر بكل مره وعبر بكل مره خليها ايه؟ يعني عقل الذات ما انا قلت عقل الذات الدكتور ما انتظرش معاك يلا يا ابن عم وبذلك استدل على ان عشر ولد لا اله الا الله كما قال ابن الصلاح شيخنا رحمه الله يقول يرد على عالمين جريدين احدهما الصلاه والاخر كعب سعد دعاء الكوفة من أهل الكوفة وابن صغير من الضرب فقال عسى في عمار متى إذا متى قريبا قل عسى بيت أن عسى الهند أن تزورنا عسى وليست هند حاضرة ليست وبذلك يعني ضروري على أن تدل على أن عسى وليس كلام الماضي ليس حقيقي كما قال ابن الصلاه ان قال الفقره ويستعرض من اهل الكيف تكون كلام وكما قال ذلك في مجد وعلى ان كما ليس الاسلام كما يقول الفراء ومن ما فقط بل هي فرق ماضيه فمين يا ولاد الكلام؟ الاتصال الثاني المدفوع ايه اللي جعل ابن الصلاه مساعد يعني قال ان عسى حق وليس حق قال عسى عسى فعل متعوزة فحبك ولا طب وعقل عسى حق متعوزة اقول عسى الله الحق فجعل حق الاتفاق طب طيب اذا كانت عسى معناها الرجاء طب عسى معناها رجاء طب اصلا الى معناها ولا ننظر الى وصيه كيف ولا هو وقفت على المعنى ولا نفس اعضاء كذلك في المسجد لا يمسكون على ايه؟ على النفس مش كده ولا يعني ليس النفس مفتوحة طيب ما هي ما حق النفس؟ ما هذا بشرى؟ فليس بمعنى ما طب وما حق؟ يبقى قاطعها من حته ايه؟ معنى لا تحط في حته ضرب هي صحيح تدل على لكن هي ليست حق لان عندنا كلمه توحيد اسمه فعل ايه؟ حق هي تدل على النفس لكنها من الافعال وعسى تدل على الرجاء لكنها من اسم الافعال واضح؟ والعسى تدل على الرجاء لكنها من اسم الايه؟ الحرمه وليس وعفى الظما تدل على النفس لكنها من اسم الحروف وهكذا وكما قال الفريق ليله. الثالثه اتفق مع الشيخين في ليله فقط. يبقى له عن الثالثه من اهل بكر اذا كان من بكره. لكن لما انتظر وتعب اتفق في كلمتين واضحه لا تنفع. طيب كم يجب على ان وعلى ان نعم ليس مثلا كما يقول صغار ومن وافقه بل هي افعال ماضيه. ان صغار ومن وافقه بعد الصلاه الى يعني ده زعيم النفس الكفر. وسنة صلاه لا نقول في الكلام يعني سنة الترشيد يعني يكلمه في الكلام يعني عنده فصاحه وكلام وايمان باللغه يعني. طيب هذا الانتظار رحمه الله ماذا قال؟ قال نعم وبئس فعل اثنان ما تجد على نيتهما. قال نقول حق تبع عليهم لو كنت فاهمين اتبع سكونا لو فاهمين امشي. قال انتظار ومن وافقه نعم وبئس اثنان ما تجد على ذلك. قال نقول حق تبع عليهم. طيب هل هذا الدليل؟ قال في اعراض بشروه مثلا. فقال والله ما هي من يعمل ولا لا. والاخر يقول نعم السير على بئس العيب. في واحد اعراض الاعراب لك جاهلية كما قال القرآن واذا بشر احدهم بالانثى ظل مبصرا فبشرهم المظلوم امرأتك جالس فضحك وقال والله والله ما هي بنعم الولد في ولد فضحك عسى الحدود. ايه السر او التعليم؟ خلقوها سرقة ونصروها بكاء بروح سرقة بالروح السرقة يعني إذا تزوجت هذه السرقة إذا تزوجت مثلا وراءت أباها قد السفر تسرق من مال زوجها وتعطي أباها. هذه معنى بالروح إيه؟ سرقة ونصوها بكاء يعني إذا رأت أباها يتشاجر مع أحد تبكي فقط. إنتوا هنا صحنا على عقيدة الأعراف الجاهلية. الشاهد نحن وصفنا هي بنعمة الفضاء قد نعمة اسم والدليل على ذلك تكون حق مجرى الغرفة. نعم. الآخر كرجل حكيم بحبه فركب حمارا بطيء السير يبدو هذه الصورة يرى في عشان يجي من نور يريد أن يوسع إلى معشوقته. ليس ربما أن الشخص ده ما فيه موبايلات ولا تسجيل في لا فعلي حكيم فقد نعم السير لأنه يسير إلى معشوقته على بئس العيب والحمار. أتيته الشارع أو على بئس. هذا ما قاله يونس تفرق ووعد. لكن فرد إمام مدرسة الكوفة مع الكتاب. يعني هما زعيما مدرسة الكوفة. فقال هذا القول واستدل بهذا السلام. كانت واضحة في الشرع مرة الشيخ لم يقل هذا السلام. قال لا نعمة اعتبار ما الدليل انها تدفع عليك الشمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضا مصنوعا فبها وايه؟ ومن سدد الوسطى قد فبها ونعمت اي قبل فعلا فبها ونعمت فلسفه كلام واضح حتى يطلع طيب اذا كيف نرد على قول الصفات ومن وافقه؟ نقول يا صفات النعم ولما استفدت النعمه دي هذا غير غلط. طب ايه اللي هي؟ قال عشان الباع اشتغل عليه. قال لا يا اخوانا الباع اللي اشتغل صفات عادت من محسوب معقده وتقرير الكلام عند العربي والله ما هي في ولا دين مفهوم دين فيه نعم المؤسس فحرك هذا مع خزيه هو مطلوب فدخل حتى الزفع عليه بباية الاستطاعية هذا احنا كنت لا نستهدفه العابة والله ما يتمقص والله ما يجي ولد مقول جديد نعم الوضع انت تبتعك عشان تخرج من الموقف يعني انت فلاحك مش مستدام انا مش مستدام اطلقا انا عندما فيك هو الشعب يقول والله ما لجني بناء صاحب يعني هو اطلقا والله ما لجني بناء هذا من عيال بمعنى بعد. فبعد فعل ناقص أقبله بعد، لكن لا تفعل لقد هذا صح ولا لا؟ يعني هذا يحكم بفعل ناقص. فشتان بمعنى فرق، لا تقل إن شتان فك أو شتانت لا تقبل ذلك، لكنها يحكم وقد سمع بفعل ناقص. طيب الأمر يدل على فرق ولا إيه؟ هي مخاطرة. تركيب نقاط. أعطوا طبيعته كذا فإذا المشاريع رحمه الله واحد كان مفصل في النحو ولا مكتاز التسجيل المكشف هذا العالم الجليل قال انه هذه اسم فعل عمر انا قلت اسم فعل عمر لازم صوره واحده وارجع لكم نفس الحرف يعني اذا هو يقول ايه هذه اذا النساء وقال النساء يا مريم نعم هذه طيب يا رجال هذه الكتاب يا رجال هذه الكتاب فإنما الكتاب يقول هذه لأن اسم الفعل الأمر يلزم صورة وحتى يتغير واحدة ولنا مين نجم ولنا ده جرب أنت هون عشان ولنا يعني والدليل على صحة قولنا إنهما إيه؟ فعل أمر ولا انهم لن اعترض القران بها ولا يعني الدليل على صحه ما نقول ان هذه ليست المتابعه وانما هي تدعم انها تدل على غلط وتحمل من خطا شوف الذكر تقول هذه وكده عبد الست تقول هذه الاثنان تقول هذه الرجال تقول هذه وكبار تقول هذه وهذه لكن عند الزمخشري ما تلحقش لا في الف تأنيث ولا واو جماعه ولا لا كله بكسر التاء هذه يا رجل هذه يا فتاه هذه يا رجلان هذه يا رجال هذه يا نساء كلها بكسر واحد ده كلام الزمخشري واضح يا جماعه فالشيخ رجع في قولنا يعني تعرف الدليل على صحه قولنا ان هذه وتعالى تقبلنا هي تقبلنا على طلب وتقبلنا يا مخطط صح ولا لا؟ نعم. طيب تعالى اقول يا اخي ولد تعالى وقلت ايه؟ تعالى يا بيت. خلاص يا بيت؟ طيب الحمد لله كلها تعليم؟ نعم. طب وما انت قلت عن كده وصلوا لها؟ في حاجات مستحيله انا كنت كده لو هبدا التاخير ده بس القراءه على مشاعر. تسع بعد مش هتكون مشكله. تقول هذه كتاب الله وتعالى عليه بفتح الله وتعالى بفتح الله خلافا للزمخشري في زعمه انهما من اسماء الافعال ولنا نوما يبدان اوصاف وافعال الله تقول هذه كتاب الله وتعالى وتعالى وتعالى جواب الله وتعالى وتعالى بفتح الله إذا قلت هذه نوم ديني تمايا علي عظيم الفشل غير غير المقدر. تقول بعد من ذلك احنا بعد من في شعراء حبيبة احنا مش مشكلة ان عشان ما يسمعش في اللغة هو ايه كلام ده وكلام ده يعني من جمل العربي اي كلام يخرج من بلده فهو فضيح فنحن ناخذ من كلام على بدء الفصاح مش عشان غلط او حب او شيء من هذا القبيل واضح انه ده العربي يفسر الجاهليه وفضل الاسلام كل ما يخرج من لسانه فهو فضيح الانسان لا يبالي عما بعد فالشاعر يقول ذاك الذي العقل من المقيم بعث على الجاهليه واعطى الحر مع نقاط السبب خلاص صلوا على الحبيب العرب تستحسن من المباني دقة القصر وعدالة الساقين أي وقامة يعني ما يحبش واحدة بطنها مسجعة إلى منفوخ كانت ولا عدل إيه مرض بقى إيه يعني الجمال كده هو زي المتاجرين الفرنساوي يعني عندها شرعية خط كده ما مش عارف مش مبتدئة يعني مش عارف الذهب نحيفة لعين الله مبتلئة يدوز عليها يمسكها أو اسمها يعني ايه فهو العربي الجديدة هو يفتح من هذا المرض فمعروف ان امرأة كذا كان من نسوان بتعني نسوان بس الكلام خطير احنا نستدلل عشان يعني غزر النساء او الجمهور او ثلاثة احنا فقط نستدلل الكلام الذي يقول انه عرض صحيح واحد من الله هو يقول اذا قلتم هذه يعني نام على واحد في حدة او قد تكون زوج يعني هذه او جاية صح ولا يبدأت على منها او لا تعرض مطيع ولا رحمة ذاته ولا تدمون حتى نبدأ في الزبيع الفطر صح ولا قلت اذا قلت هذه لا الرجلين يعني اعطيني يعني من ناويين ديني مرجع ديني حاكي ديني كذا تمالي بس يعني الاستدلال يدل على ايه النهي عن اعلام من الاستدلال والنهي عن الجهل اعلام الاستدلال يعني تمالت علي يعني بحاول يعني ورع تتمالي علي من الاستدلال اللي ايه الدلال على الزوجة يعني ثم وضعها في صفتين خلاص خطيما تكشف احنا قلنا يعني الخبز نفسه ايه يعني صحيح كده بس مش منتكر كده غير المخلخل يبقى عصير المخلخل دي ربة الرجلين صح؟ البخار تسمع البخار؟ ايوه اجمع غير المخلخل يعني ايه؟ يعني الساقين المتالية مش ناحية كده خلاص ده غير ثانية طيب الشاهد النحو ايه؟ اذا قلت هذه اهو يبقى هذه كان امر وليس في كان امر اذا قلنا انت تضع على بلد ولا بلد لك المخلخل هل رأيت ما أقول؟ أنا أعطي أن أكد والعمل تقول تعالي بكتر الله وعليه قول بعض المحتفين تعالي مقارب محتفين المقصود دي يعني الذي أتى بعض عقل الاحتجاج والمقصود من هنا أن الكلام في أقول كان شرع كبير جدا ولكن يعني جرى على عدد من العامة يعني لو كان نعم تعالي هذا خطأ تحت لازم تقول تعالي تعالي بفتح الدال وعلامة الله أن يقبل دخول دم لأن المضارعة معناها مشابهة، صحيح ولا لا؟ شو مشابهة حقه؟ مشابهة إيه؟ إذا قلت يعني أن يعطي كتابنا ضارب فيعمل أربعة أحرف وضارب أربعة ونفس الحركات المتكررة وحتى نفس الزمن يضرب في الحالة أو في المستقبل وضارب يعني في الحالة أو المستقبل فبينهما شبه لفظي في عدد الحروف والحركات المتكررة وشبه معنوي في الزمن نفسه ويقال ربك الملائكة بإني جاعل يعني مضارع كتبت وليات سوء انشرحت ينشرح استقر يستقر. واضح يا ولا لا؟ اذا الفعل رباعي ثابت، الفعل رباعي ثابت، تحمل مضارع وانتظام مؤوله. اما الكاف والخماس والسام كمان كان مضارع وحمل مضارع للوقت خلاص ذلك والاسلامين نفسها كانت. فإذا كان رباعيا سواء كان كله أصولا شفه راح وجه يجاهده أو واحد يتحرك ذاتيا شفه أجاب يجيب. وهذه لأن أجاب وزنه أفعل وبدا كل كلمة وجدت أحرفا أربعة من الرجل وأول تلك الأربعة همزة فاحكم بأنها زائدة. نحو أما في تكون على الميزان الصرفي لأن أحسن على وجهه أن على أصل الميزان الصرفي فعل حاسون فاعون أحسن أفعل. يبقى الآن في دليل في حرف دليل للميزان الصرفي يعني إذا محصورة في كلمة سأتون نعم ممكن بقى نقول دي تيجي بس في كلمة نعم ممكن نقول الزوايا دي تيجي بس في كلمة في ازاي اصل الكلمه؟ وفي المشروع دي بصل الكلمه. شوف يا شباب انا حتى وقعت في الامر. يعني عندنا حروف الزياده 10 من وين كلمه سلام وتسليم او يوم الانساء او تاتمونيه. الكلمه لها اصول. الحرف الاول مسمى كلمه، الثاني يعني الكلمه، الثالث الثالث. خد مثال اهو. شا ري فا فا عين لا خلاص حرف اول وبعد كلمه الثاني العين الثالث لا خد بالك بقى معايا لما اقول اشرف على وجهي اخبرت لا الحرف ما ليش زي الاثنين كده فشارب على وجهي لساعه الوسط جيد طيب مشروب على وجهي مشروب طب ايه تشرب اقول ايه؟ الهمزه وفي وزاد زي ما تنزل في الميزان او تعرف ازاي ازاي يا اذا حدثته الكلمه ترجع على الاصل. لكن حرف الاصل لو حدثته كلمه منه ما لهاش معنى ما تعرفش تصرفيه. يعني على كذا لا ما ينفعش نكرهته او كذا ما ينفعش. لكن الحرف اللي نمشيله والكلمه ترجع على الاصل. يلا يا فندم. فاحكم بانها زميله نحو خفف ورشفة ونحن ومثل مضارع قوله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ابدا كيف يعني جل الفضل؟ لا لا حرف جزم لنفس المضارع وكسبه مضارع. هذا كذا واضح؟ حرف جزم وقال يعني تقلد زمن المضارع الماضي. تقول يقوم حيد سيكون الفعل مرفوعا يخلو به عن الفاصل والجازم ومحتملا للحال والاستقبال. فإذا تفرج عليه دم جذبته وقلبته إلى معنى مضي. وفي الفعل الأول ضمير مستقر مرفوع على المستتر مستتر مرفوع على الفاعلية وحال لم يلد. يبقى لم حرف الجزم ونفي وقلب جزم جزم مضارع ناس نفي وقال يعني قال الزمن مضارع للماضي او الى معنى الماضي. طيب يا ريت فعل مضارع اي فعل مضارع بدا بيا يبقى فعل مسلسل فعل مسلسل جواز يعني انا اقول ايه شوف احمد يقرا يعني يقرا الدور. طيب الايه يقول هو الله احد أضاء لم يرد ولا يوجد. إذا فاء جاءت ضمير مبتدأ الجواب مثله هو عامل الجواب الجلالة. تفضل يا شيخ. ضمير مبتدأ مرفوع لنيابته منال الفاعل. من إيه؟ منال الفاعل. لم يرد ولا يوجد. ولا يوجد. جاءت ده كلمة المعلوم. لم يوجد كلمة الإيه؟ منال الفاعل. الضمير اللي ما يسمى داعي. اذا الفاعل الضمير نوع عليه ضمير ابناء الفاعل في محل رفع ابناء الفاعل. الضمير المنصرف الاول في محل رفع عن الفاعل لا يوجد احد من ذلك يعني لم يوجد، لم يوجد من فعل زمان على وجود وكان لم يوجد. إنما إذا كان عدد الروايات مجهرة زي ما كان لحظة قليلة يعني لا تحتاج إلى مرجعين بل تحتاج إلى مرجعين وخبرنا. شوف كم احنا شعر الفضل هنا تقول كيف العبارة كانت

يعني في علامات المعروف جمهور مصطلح الناس بتاعنا مش كده؟ نعم. هو عايز يقول لك الحروف في حروف مصطلح زي لو انت عارف كده في ضريب يقول لك ده ضابط عام خلاص؟ نعم. وفي ضريب مختص واحد بتاع العلوم واحد بتاع ضبط السجن ولا عارف يعرف يعني حروف نفسها الحروف كده في حروف مصطلح يعني تدخل على اسماء وتدخل على افعال زي هذا فهم كلام شاتوه يعني هكذا ممكن تدخل على اسماء حب ولا فعل شوف وهذا كان لك الخط وهذا تعترف عليه طيب فهل انا شاتوه اشترك عليه جدا وبدات هنا حرف مشترك في الاسماء بين ايه؟ اقول هل حاضر يا استاذ؟ هل الاستاذ حاضر؟ واما في مختصه بالاحماء وفي السماء يذكرهم وما فعلوا واما لا مختصه بالافعال يقول يعرف الحرف بأن لا يقبل شيئا من العلامات المذكورة الاسم والفعل وهو على ثلاثة أنواع ما يكون الأسماء والأفعال جهل مثال وأعدو مثال دخول عليكم قوله تعالى فلا تشاكرون مثال دخول عليكم قوله تعالى ولا تكن وانخفض وما يختص بالأسماء يأتيه قال تعالى وفي السماء يسبقهم وما فعلوا وما يختص بالأفعال كلام كقوله تعالى لم يعرف ولم يموت ثم اعلم أن المأتية بها تارة يكون انقطاع عموم تارة يكون انقطاع منقطعا وتارة يكون متصلا بحال وتارة يكون مسلما ابدا شوف لم يكن شيء مذكورا لا يكون يا ولد هل اتى عن الكتاب شيء من سهل يا سلام هذا انتفاء منقطعا اخونا عبد الرحمن لم يقرا منذ قليل لو فكرت على الكاري هل اتى عن الكتاب شيء من سهل لم يكن شيء مذكورا ما كان عبد الرحمن يقول 22 عام طب طبعا 20 عام في يوم في يوم واحد بس كان موجود في الدنيا؟ كان موجود؟ ما كانش موجود هل اتى على الفن شيء حين من الذات لم يكن مذكورا ثم كان يبقى ده انتشاره مقاطع يعني انقطع خلاص يعني لم يكن موجود في موجود واضح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ خلاص قرن 50 خلاص ما كانش موجود كيف تكون لله كتب أموالا؟ ذلك أي محصول ليس مظلوم فأحيانا الله عز وجل ثم بيتم ثم يحيي ثم لا يتوسعون طيب وتارة يكون متصل بالحال ويتأمل بدعاء الثواب الشخصية شوف الجمال كيف اللغة العربية سيدنا سيدنا ايه؟ زكريا عليه السلام شوف بدأ من الكبر العلمية وما يقع ومع هذا يعني طبعا بيعرف الاله الكبير هو يدعو الله ان يرزقه ولدا صالحا رب هذه اذا كنت وليا من الكون ولد ان يعبد قال لي في نهايه بعد ولم اكن بدعائك رب شقيا لم يكن لم اكن بدعائك رب شقيا يعني طبعا ده في الماضي وايضا في الحال برضه يعني في الفترة الماضية لم أشكر معك أبدا وقلت شخصي لا وبحق لا فالنبي مخلص في الحال إلى وقت استخدم الذي يتكلم فيه واضح أنه لا ولم أكن بدعائك رب شخصي وذلك يكون مستمر أبدا لم ينسوا أنه لا هو ولا عشان مفيش واحد مثلا وقال لم يرد نحن قلنا لا في حرف نفسه وجد وقال يعتقد المضارع للمواقف صح لا ده مستمر يعني كان ولا يزال واضح ولا لا؟ يعني وكان ربك قبيلا يعني كان ولا يزال. لكن كان المخلوق اقول كان له ناجح يعني فيما مضى، كان مسافرا يعني فيما مضى. لكن وكان الله قبيلا يعني كان ولا يزال. هذا معنى كلام الشيخ. ايه معنى كلام الشيخ؟ هو اسلم فعائشة من الروح من الواقع سيدان من الصحة والشكر من صدفة كقولك في وعد يعني. الشيخ ده كان مختص الان. القاعدة الواو إذا وقعت بينها مفتوحة وكسرة خذ البكت. لا ده قولتها في وعد. وعد هي الواو إذا ما كسرت وقعت إياه عيبه. وعد دي قاعدة شكلها عشان معلومة. من السبعة كل مجالس. أصل الشك ولد ولد. أقول إياه جيد. للرفعة الواو بين عقبتيها بين الفتحة وبين الكسرة فلم تقوى على الصمود. فقد واضح ولا؟ نعم. وعد ليعني فالنحي يوعد وضعه ايه؟ يوضب كده ولا؟ نعم. فهي كلام الشيخ اذا وقعت يوم بين الفتحة قبلها فتحة وبعدها كثرة صفر. كلام واضح ولا؟ نعم. كلام الشيخ انت؟ بس دي فين؟ نعم. طيب. يا قول يا ابي وعد يا طبعا لاحظ الشيخ اللي قال ده لا ملوش علاقة بالنحو. لأنه بيديك معلومة يعني بلغة ده فعل ولد ولد فعل ولد خلص أخذ الله ولد فعل ولد بالولد ده طيب الواو واحد فيه أو واحدة في الكاملة كقولك في وعد يعلم وفي ولد يعلم وبهذا تعلم ده دي كلمة حذفت في تاريخ في يارب وإيه وثبتت في يولد يا سلام في يولد عشان يولد الواو قبلها مره مش قبلها صح ولا لا؟ اذا كان قبلها مره كبر لم يكن ولم يولد وحدث يولد وبدات يولد شوفوا الزمان فلماذا بقيت هنا وحدثت هنا؟ القاعده تقول الواو اذا وصل عمل قبلها ووصل ما بعدها تصل ساخر واذا هو ما قبلها كبر ثم قلت والكلام قول مقيم مفهوم واقول الكلام مع مئات الفلاحي والغوي فاما معناه بالفلاح فهو القول المقيم وقد مضى تفسير القول واما المقيم فهو الدال على المعنى يحدث الثبوت على النحو زيد قائم وقال اقول زيد ونحو غلام دل ونحو الذي قال في الاصطلاح هو التشبيه كعب الاسلام يقول الكلام قول مفيد مقصود كما نفس الكلام في الشرح يعني في شرح المد تبع الحديث عندما نقول الكلام قول قول معنى قول يعني معنى قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول لكن مثلا ليس القول يعني القول يعني ستتكلم به وقول مفيد يعني يحسن السكوت عليه اذا قلت المد مفتوح الباس مفهوم فاذا كان ذا قول صح المفيد بعد ذلك مقصود فهمت ولا لا؟ طب يوم الكلام كان ولا يعني انا واحد وانا ننسى لان احنا صعب عليه هناك ونبي فما يحصله؟ لا واحد الله يحصل كل الكمين من الناس لو لا ما نقص له الحق وده احنا سمعناها من تفريدة كمان يعني سمعناها ده لازم يبقى في ساعة ساعة تلفين ها؟ ممكن يكون حاجتنا يقول لي اللي حاجتنا ولا بقى نقص لحد المهم اعطينا ده يسمى قول ما هو نفس قول بس لا يحصله احنا عايزين قول مفيد مقصود هتعرفه؟ لا كان انا لازم اشرحه للكلام العيان ها؟ للكلام العيان الثلاثي والغوي فأما العيان الثلاثي فهو القول المفيد وقد نوى تقسيم القول فأما المفيد فهو الدال على المعنى يحكم الثبوت عليه نحو زيد قائما وقال أخويا في كلامي نحو زيد ولا زيد لا يسمى لا يسمى يعني الثلاثة لا يسمى القول المفيد هو قول زيد المفيد مش كده ولا لا؟ هو قول زيد المفيد ونحو غلاف ونحو وعلى غلاف زي ده ورحة غلاف ليس قول مفيد ونحو الذي قال أبوه فلا شوف الذي قال أبوه ده يعني كلام ذو ليس مفيد فلا يسمى قول لأنه لا يكون يقول عليه فلا يسمى كلاما تمام وأما معناه في لغة فإنه يطلق على ثلاثة نور إذا نتابع في الاصطلاح عرفنا هو قول مفيد خاصة أحدها أحد الذي هو التسليم تقول أعجبني كلامك زيدا أعجبني كلامك زيدا يعني أعجبني تسليمك كذلك حدث هو المصدر الآن المصدر يدل على حدث ليس له زمن أقول أعجبني كلامك زيدا أعجبك يا مار مبني على فتح والنون نون الغاية وهي مفعول طيب أعجبني كلامك عدم ايه؟ تلامس. هذا فعل. طيب. والكلام ضمير مضاف لمبني في محل جر صرفي بظهر النص بتاعه زي لما تقول لي الكلام اللي هو مصدر كقوله تعالى ولو لقد وضعنا الشاهد انه سلام اتى لغه بمعنى التكليم بمعنى التكليم وده مصدر كلام وكلم تكليم زي عدم وعدم التعليم قالوا كلامك همزا وهي مصدره يشفيك قلت صحيح ذاك لو كان سمير الكلام يا ولد نعم هو في الأرض كلام في اللغة لأن إن كلام في الإصلاح معه. ولذلك هذا الشيء قال إن الكلام لإخوان حكمته في الفؤاد وتخيله في الفؤاد. يعني أنت إذا رأيت إنسانا جميلا فأنا قبل أن تتجسد كل الكلام تدرس في قلبك، وإذا تعاكس إنسانك عمل إذا في واضح كذلك. والثالث ما تحكم به الجريدة سواء كان لفظا أو خطا أو إشارة أو ما نطق به إنسان حالي، والدليل على ذلك خط صوت العربي القلم أحد من ذلك. تذكروا اللغة المعنى كذا اللغة القلم أحد من القلم يعني كما تكتب الكتاب دي كان كذا صح ولا نعم؟ لو كانت أنا شرحت الدرس لا يعد قول في اللغة وليس في اللغة. أو الخط على الخط خلاص الناس أو إشارة هذه إشارة إليه أي أنك أنت تتكلم عن ماذا؟ ثلاثة إذا أردت يعني إذا إشارة أنا أتكلم عن ماذا؟ إذا أردت يعني إشارة فالقرآن كتب الإشارة لا وقف أنا هذا في اللغة يعني فاستثنى رمز من ثلاث وراءه باسماء الاتصال. يعني ايه الاتصال؟ يعني مستثنى من جزء مستثنى منه. اقول حاول القوم تازيدا تازيدا من جزء مستثنى وما هي القوم يعني. والشاعر يقول في التاخير اطار اشار بطرف العين في مدافعها اشاره محفوظ ولم تتكلم ايقظت ان اطار قد قال مرحبا واهلا وسهلا بالحبيب المقيم المتجمد. فسبحان الله يعتبر ايه؟ يعتبر إشارة كلام. فأشار طرف العين في مداك خاصة تتكلم الإشارة فيها تولى كلام. فأيقظت أن الطرف قد قالت وقد ما قالش حاجة كده ولا إن لا الإشارة عندي هو تولى كلام. فأيقظت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب أهلا وسهلا إن شاء الله بعد الأذان نقول في نشيد الرحمن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد القاسم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الظاهرين. جرب قطع النبي وهذه عهد القرائن حفظها لا يقدر لقي أرجعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعم صالحا ترضى وأصحني في كليتي وجنيتك إليك وجنيتي ودعه فقد ورثنا في اللقاء السابق عند قولنا شيخنا عند قولنا شيخنا رحمه الله والثالث ما تحت به فائده سواء كان لفظا او خطا او اشاره او ما نطق به الانسان حالا. توقفنا عند ما نطق به الانسان حالا لكن المشكور الذي كفر Thank you. التي يسال حالها. الشاعر يقول تعالوا يعني مالوا واجعلوا فاثنوا بالذي انت اهله يعني اثنى عليك بكرمك وحسن ريادتك ولو سكتوا لاثنت عليك الحقائق. طب هل الحقائق تثني؟ انما كل حقائق سيئه في الاموال في كل حاله يقول يعني هذا الرجل هو من ملاك الاموال هو متاخر من اصحابه كيف قلنا؟ كل هذا في اللغات يعني هذا يسمى يعني عندما نحن التلاقي وانما يسمى عند عموما سوى التلاقي كالاشاره او الخط او يسمى الحال يعني كل هذا يسمى عند اللغه التلاقي. وقال الله تعالى وقال الله تعالى قالتا لدينا قائعين فزعم قول من العلماء انهما تكلمتا حقيقه وقال اخرون انهما لما قالتا لنفس ذلك عز وجل نسك ذلك مشكله القوم. يعني في قول الله سبحانه وتعالى قالتا لدينا قائعين وفي ذلك يعني قالتا لدينا قائعين والشيخ يتكلم عن القوم قلنا في الاصطلاح كلام مفيد خاصا او مقصود. طيب وتكلم في اللغه الى ثلاثه معاني ثم تعرف القول الله سبحانه وتعالى قال لا اتينا ضائعين طبعا السماء والارض غير عاقلين تزعم قوم من العلماء قال انهما تكلمتا حقيقه القرآن الكريم قال ما صنع الله ذلك قال ما صنع الشيء وليس بمستقر الخالق على تلك القدير ألم تعلم أن الله على تلك القدير بلى وقال بعض ما تكلمك حقيقة فقال آخر إنما كما قال لأهل الله نزل ذلك منزلة القوم ربنا قال لهما ها وقال لهما الارض ايه؟ كثير طوعا وكثر فانتهى الامر بالنسبه لهم الامر ده لانهما قالتا اتينا صالحين هذا معنى كلام بعض العلماء لما قال لامر الله نزل ذلك منزله القوم وسميها بس ولا نعم يعني ولله ما تعلم لو ان لي كتابه خلاص خلاص عند الجوع ونزل بها البلد الى بلد اخر فقلت اذا فاتك اشار الى الوقت قلت تعالى او تعالى تعالى وهي الحب يعني الوسط الذي بينك وبينها خلاص يعني حتى سبحان الله اصبحت وجدت عقشه الكمل كده فتأتي إليك تعالى هي لم تتكلم لم تتكلم فلما تأتي دون أن تتكلم هذا الفعل كأنها قالت أنا هي كيف ولا هذا معنى كلام بعض المشايخ أو بعض العلماء لما انتقل إلى كلام الله مثل هذا مثل القول هذا معنى كلام الشيخ تفضل. وفي الآية الثانية من ذلك على أقوال الصفة ما لا يعصي حكم صفة من يعصيه إذا ما نسب إلى العقلاء. نعم. ألا ترى أن الواقعة قد دون علياء ممنون لما نسب لمقصود من قبل. وثالث ثالث. نعم الآية الثانية الآخر. يا أقوال الصفة ما لا يعصي حكم يعصي. لما ضاع عبد الله الرافي أتينا القدر. السماوات يعني الذي الوصف فنعمل لك مشكلة العرب قالوا صار عليهم بغداد قبر عليهم صار عليهم بغداد صار عليهم بغداد كلمة موجودة أمام العرب ماذا لك عنه لو قال أخذكم أن عبا حان ولتركيبت على الحل والمنصر يا لك تجاهد المعادل أن تكون تجاهد المعادل جدا ولا عالمين الحال لازم يكون مشتق يعني الدفاع او سمحي كان بطل لا صح جدا؟ طيب فالتروي حتى يخرجنا من هذا الناسك قال انا اريد بغدا هي في له ذلك لوجه الله فعندما تقول طلع عليه بغدا كانك قلت طلع عليه ذلك فهو ايه وان كان بطل لكنه ما هو في الدفاع كيف ولا يعني طلع عليه بغدا كانك قلت طلع عليه ايه في قول الله عز وجل هي تيجي اقرب عنك عن الله عليه او طلع عنك عن مغرى غيره كيف ولا مقرأ كلمة مش مفعول فراح الدفاع واضح ذلك فطبعا طبعا شوف أطاع عليهم طبعا تمطر والمطر لا يكون حاجة فماذا نفعل؟ قال هذا المطر اللي كان جامد لأنه في تأويل المشترك فطبعا كأنه قد هي طاري عليهم أو كان يعني طاري فأمين ولا طيب جميع أخرت من المشكلة فالبغدة أنا وإن كانت مصدر الظاهر كده مصدر لكنها مؤولة في الدفاع طلع كده الباغي كده إلى أحفش هو الأمير الزبوي قال والله أنا يا شيخ أنا أخالفك فيما ذهب إليك يوم أنت علمت يا راجل أنت كنت عايز تعمل حاجة ولا أخلاق المشكلة ما إحنا نسيتها خلاص أنت لازم نحصل يعني خلاص هو العلم مقصور عليك أنت طيب هذا علمك يا أحفش وعن كده لا فجاه كان اخذ الزبويه كان اكبر من سنة يعني فقدرنا دي انا شعيبها افضل حال مش عايزها حال انا اخليها مصدر كمان عايزه مصدر مطلق في شيء من الحدود اضطر عدده يا بغى تضر لدن لكن اشكره كشكر خلي ولا انا مش خدمة من ذات الشيء اقول شكرا يعني اشكره كشكر ايه ولا وشكرا ما اقول به كتير معلوم يعني اشكره كشكر جميل ولا طيب اللي كبار إذا قال لحش المفيد قال لحش إحنا هنعتذر طاقة حال عقل هنعتذرها مفر مفر بس مش مفر مفر مفر مفر بس الفعل مش محكوم لا الفعل موجود يعني لو طلع في نفسها قال نقول ايه زي قاعدة ولا أقول قاعدة جوزة يعني مفر للموارد كيف وليس من الأصيح فمين أبدا ونعم هذا كتاب محفوظ فالشيخ ابن الشام رجع كلام الزبوي رجع ايه؟ ظهر كلام الاخر فقال في قول الله عز وجل قال لكن طائعين وشيخ قال ان مصر في نحو جاء له غطى احتزاز جزاء عليه الغطان كيف ولا؟ ارادت كان المدراء في بلد غطى إذا يقول تأويل غطا دراسة على أنه مصدر لفعل محدود لا على أنه مصدر لفعل محدود مين يقول مصدر لفعل محدود ما قال أنا لا هو الشيخ رفض إلى ولا على أنه مصدر لفعل محدود خلافا لزعمه ذلك ما معنى ذلك المسلمون عرفنا ذلك مثلا يبقى عرفنا الحالة لابد ان يكون وصف مشتق وصف يعني ارتفاع المفعول او شباب لا يكون جامدا والمصدر لا مشتق منهما اللغه منه مشتقه فان الشيخ رجع كلام الزبوري دون ان يذكر الكتاب طبعا لان مره كلام كتاب يعني مصدر الطواطق لم يتوزع في اسماء المشايخ او العلماء يعني لان يكون من طوائف ذكر ذلك طيب هذا الرجل ولا تقولي فاقتنع به وصححه وأقل في الرئيس المؤلفين يقول هو الثاني أن الله يعين حال وفي مقابل طبعا أقل مش كاي هو يقول يا ولادنا قال لا هو الأرض يبيع طبعا في مقابل الله يعين مش قال هم أقل لنا إيه شوط الزمان أنا عايز أفهم الزمان على بيت عادي الكلام في الدولة صح؟ القرآن لا تقرأ أنتم نسك فيك ولا؟ القرآن لا تقرأ أنتم نسك يبقى طبعا هنا الضبائع يبقى نقول هذا قال عن الضبائع هو الضبائع عن الضبائع لا أشتاك شكرا ولا؟ بدليل أعقله فيكون على أن الله ضبائع عيسى أو ضبائع يعني طبعا يعني ضبائع عيسى فقط يعني ضبائع يبقى هنا قبل إيه؟ المقصد هو إلى إيه؟ بسم الله المحر والله يعني هذا الناس وسبحان الله شفت الإنسان والعلم الله يعطيه من الساعة العبادة هو هذا الخلاف الذي حدث بين المستويين وبين المؤمنين وبين الأعمش وقال الدليل إن القرآن نفسه هو فصل نفسه بنفسه القرآن قال أما الله قال ذهب ربك يديها طوعا أقوم نفسه قال أتينا طائعين في يديها طوعا شنو ولا أقول لك طبعا الطائعين ما طبعا مصدر الطائعين لا تلاش عن النبيح الشرسي والفضل ثم قلت ثم قلت وهو الطبع وطرق والإنشاد وأقول أن القطر الإنسان من المتحدث كأنواعه كذب المتاع المحر كذلك القطر الكلام من الثلاث وطرق الطبع وطرق والإنشاد المعروف هو أن عند علماء البلاغة المعروف عند علماء البلاغة في الكلام كثمان خبر والإنشاد الخارج عن إحسان الصفة والكلمة لله به بدون أن تنور الله فإذا قلنا المسك مفتوح كشان خارج عن إحسان الصفة والكلمة فإن وافق حقيقة لمن كان صدق وإن الخارج وكان كذب ما يحتاج الإنشاء كلام لا يحتمل صدقا ولا كذبا يشمل أمر أو نهي أو اتفاق أو تمني أو رجاء كل ذلك إنشاء يعني هل أنت ظالم مثلا درجة هذا لا يسمع يعني كلام ليس يعني في كذب ولا صدق يعني لا يسمع إنشاء لكن الشيخ هنا يعني أتى بشكل عجيب قال الكلام عندي تقسم إلى ثلاث أنواع خبر وطلب وإنشاء إذا السبع يا ولد على الكلام خلق وبدا يفسر الضرب ذلك انه اما ان يحتمل التصديق والتكذيب او لا يحتمل فان احتملهما صار الخبر لانه قام زيد يحتمل انه قام كان وانه لم يكن صح ولا او ذلك الخبر مش الخبر هو خبر المتكلم لانه يتكلم عن كلام في اللغه حتى علماء البلاغه ما قام زيد لما قلنا قام زيد ممكن قال انه كان قام انا جيت عن القيام لكن وجدت انه قام فعلا وهذا يحتمل إما أن يكون إقامة أو لم يكن طيب وإن لم يحتملهما فإما أن يتأخر وجود معنى عن لفظه أو يبخلنا فإن تأخر عنه فهو طلب لأن هو يضرب وبحال حظ وبعد شوية روح نطلع عشان يضرب يبقى إذا ثبت الأمر في أثناء الأمر ولا بعد صدور الأمر فهو حظ الطلب لما أقول لك أن هذا تطلع عنه وقت هتقولي بعد كده تقول نعم انا ظالم يبقى تاخر عن هنا يقول لك يبقى الثالث تاخر عنه يعني في لن يحتمل الكذب والصدق واما اذا قد يكون معناه عن المصدق او يقتنع يعني اذا قال معاه نفس اللفظ اخر السماء يا ولدي شوف يقول لك فان تاخر عنه فهو قلق نحن نقول لا تظلم هل جاءك زيد وإن قرنا فهو إنشاء تقوم عبدك أنت حر لأن لم تقل عبد أنت حر الحرية التي اكتسبها العبد بمجرد الغرب يعني الحرية قرنت مع الغرب واضح ولا هذا يسمى إنشاء بس شيخنا يعني حتى يكون هنا هو نفسه رجع نفسه قال وهذا التقسيم تبعت فيه بعضهم انا كان في بعض العلماء اعجبني فانا قلت فيه يعني والتعشيف خلافه شوف الخط شوف الخط الناس سمعنا ولا يعني مش بقول لك انا اعجبت بما لم تاتي به اولا انا والله فانت اعجبني بس كلام الله غير غير انا قلت فهمت ولا لا الكلام الصح انا قلت الكلام الثاني هو الشيء الصح انا قلت خلاص هذا معنى التحقق ايه؟ والعلم هو اقل من هذا يعني طيب واما الكلام القبلي اذا خطب من شاء فقط سبحان الله شوف العالم لم يحتفل لو في فجع شاف بعد مثل هذا يقول يوم القيامه يعني لا ده هنا فتقول والله الكلام ده اعلم بس وانت يعني ايه يعني ما هوش يعني ايه هو انا مقتنع بيه لكن التحقيق والاصل ان خلال هذا الدرجه هو الاصول كم كانت وانا الكلام وان الكلام ينقسم الى قدر وانشاء فقط وان الطلب من اقسام الانشاء وان مدلول قول حق عند التلفظ فيه لا يتاخر عنه وانما يتاخر عنه امتداد. يا سلام لانك لما اقول قول مصدرك حاصل ومجرد ما انا اخطرت الامر بس بيتاخر الامتداد انا ممكن تستطع شرط من اعداد كيف ولا لا؟ او تدفع شوي كيف ولا لا؟ يبقى لما اسمع طرف بنفسي ان الكلام القاضي والتحسين من ثلاث ثلاثة ده هو اخطره بنفسي مش واحد ارفع بس هو نفسه اخطر نفسه. وهو قاشر على دون اللفظ ولما اختص هذا النوع بأن إيجاد لفظه إيجاد لمعناه سمي إنشاء. قال الله تعالى أن أنشأنا ولما اختص هذا النوع بأن إيجاد لفظه إيجاد إيه؟ نعم. قال الله تعالى إن أنشأنا كنا إنشاء أي أو جزاكن إيجادا يعني إذا قلت لصاحبك قم ده يسمى طلب وطلب نوع من أنواع الإنشاء يعني أوجدت له خيار هو كان جاهز يقول قم يعني تجيب أمر بالخيار يقول حاضر ما يحتاج ويقوم يبقى أوجدت له شيئا لم يكن عنده صحيح ولا لا إذا تجيب أمر قم أو كفر هو كان جاهز بس بيتبع بس فانت اعطيت امر للقرار يبقى اوجدت شيئا لم يكن حاصلا عنده في نفس اللحظه هذا يسمى انشاء كما قال الله عز وجل انا انشاناهن انشاء يعني اوجدناهن ايجابا فلما اختص هذا النوع بان ايجاد ترقيه ايجاد معناه سمي انشاء الضرب نفسه امر للقيام او امر للقرار ثم حصل ذلك وامتثل الثانية وفعل هذا الأمر الإنشاء. فضل يا إن ربنا والأرض إن لا تخرجت النور الثانية تخفيفا أنت لا تخفيفا. دائما إن لي أطلع عندنا إن عندنا إن حرف مضمرة ولا هي الدالة على العظمة. ولكن بالنسبة للأمر المقيم الدالة على الداعي. لو لم يتكلم معه غيره إن وإن حرف مضمرة فإن كل هذا في فإن حرف مضمرة ولا ضمير مبني على السكون في محل نصب اثنين. فضل مأمور مع تأكيد كلمة وكتب الألف دلالة عليه. إن أنشأنا هنا فعل وفاعل ومفعول. أنشأت عمار ولا تبع حضرتان وهن ضمير مبني في محل نصب اثنين. طبقات علماء ودرائي الاصل اللي يعني اختار شيخ محمد المحبين ان الحاله الثانيه هي الضمير هو ضمير مصدر مبنى على ضمير في محل نصب ضمير والنون حرف تدل على جماعه الجنان واضح يا جماعه؟ طيب انت هنا جمله من فعل وفعل مفروض في محل رفع خبر مين؟ خبر مين؟ كذا يا جماعه؟ انشاء انشاء يكبر انشاء لهن فعل يعني مصدر الماضي يا ولد المصدر يعني مكان مصدر بس المكان مصدر هو تأكيد الكلام العربي كم غرض لذلك إما تأكيد الفعل أو بين نوع الفعل أو بين عدد الفعل يعني واحد منكم قال يا أستاذ يقول نعم لا يشتغل كل شيء الذي خدمة هو الزي ما هو يشتغل أقول شريك نصور بلد لازم تأكيد للمصدر للفعل صح ولا لا حدث بين نوع الكاس او شريط شرطا كثيرا بين نوع الكاس او بين عدد شريط شرطتين او اكلت اكلتين واحدا اذا المفعول مطلق موتى او الغرض اليمين في كلام العرب ثلاثه ان الذي بالفعل وكان وراء موتى هذه ان الناس بانهن انشاء لتخفيف توحيد الكاس او بين عدد كاس يكون الله ذكرا كثيرا او بين العدد النوع الثاني عدد ايه؟ فيكون 80 قال قتاده فرجعوا الى الفعل الذي مذكورات قبله وفيه اه الصبح قلالا لعلى العلماء إنا أنشأنا هنا هنا انضمنت على رأسك من قبل الحورة الحورة جاية خلاص المذكورات قبل هذه الآية الشيخ قال هو فيه بعد سبحان الله أنا حتى دائما من العلماء لما نزل العلماء اليوم يعني إلا ما راح مرض شوف الثلاث التاسيس بعد شوية كان الثلاث التاسيس التصاص بعد الثلاث البلاغ حيث مشروع الموضوع شكرا الناس فقال وفيه بعد يرد على عالم التفسير وفيه بعد ليه هذا تلك قصة قد انطلقت لنا فقال أبو عبيدة عائشة على غير مسوء يعني قصة الحوض العيد قد انطلق سنة وبدأ كلام جميل يعني حتى توارت الحجاب فتوارت تعالى فإذا توارت الحجاب هل يؤدون إيه مثلا؟ والذي حال قال أبو عبيدة إيه؟ فقال أبو عبيدة فقال أبو عبيدة عائشة وقال أبو عبيدة على التاريخ والفتح أقل وفرس المشروع بدليل ان الله عز وجل قال في المطلق هو اصغره في بدل على الارائك متكئين فضل او كون على كل الفضل والجمال على لسان الدنيا وفرص مرفوعه اما على الازواج في الجنه لانها تجلس على مكان مرتفع يعني على اسئله مرتفعه واما المقصود يعني الفرص مرفوعه مرفوعه ليه؟ مرفوعه للفضل والجمال على الزيتون يعني في الجنه ليس الدنيا خالص في الجنه يعني الخلقه مختلفه تماما عن خلقه اهل السنه واضح يا كابتن؟ ثم قلت نعم ثم قلت الاعراب اصلا مصادر او مقدر يجلب العالم في هذا الاسم المتمكن والفعل الواعي واقول للاعراب معناه لغوي واقناعي فمعناه اللغوي الاباده مصارفه على رغبته عن نفس نفسه اذا ابان عن وفي الحديث الذكر مستقر وعندها سنتها والعلم تعلي عن نفسها اي تبين رضاها لصحيح النطق اذا الاعراب في اللغه معنى الاباده اعرف عن النفس عن الابد قال صلى الله عليه وسلم الفكر تستأمر يعني تستأذنها فإنها لما تكون عندما تدخل يبقى تكون عالية والأيد يعني التي طبق الزواج طبق أن تتزوج تتزوج قبل الله تعرف عنها يعني لا تكون لك ما في نفسها واضح ولا لا؟ لا تكون لك مثل أي أما في الصلاح ما ذكرت ما هو ما ذكرت أحد ظاهر أو مقدر يبلغ العام في آخر الحديث يعني شوف الكلام ده يعني هو صح يعني اسمع يا شباب إذا قلنا جاء زيد جاء الفتى انظروا الى المثالين جاء زيد رايت زيدا سلمت على زيد زيد ان رايت الفتى سلمت على الفتى الاعراب اثر ظاهر اثر ظاهر جاء زيد دون هذا هو الاثر الظاهر يسمعه العامل يعني الذي اتى بهذه الضمه العامل هو جاء بل رايت زيد الذي اتى بهذه الفتحه هو ايه؟ رايت هو رايت هو عامل فتحت على زيد على حرف جر وزيد اسم مجرور على مثلث جر وظاهره هذا معنى اثر ظاهر اثر ظاهر يشبه كعامل عامل هذا العامل قد يكون فعلا يحتاج الى فعل وقد يكون فعلا يحتاج الى مفعول وقد يكون حق الجر يحتاج الى مجرور واضح؟ نعم هذا الامر ظاهر في المثال يعني ده زي مرفوع على الجر والضمه الظاهره احنا مرفوع على فصل الفتحه الظاهره احنا مجرور على الجر والضمه الظاهره الفتى كنت زي الضمه لكن مرفوع الضمه مقدره من عند مجرور الضمه استعاره والصعب وهنا مرفوع الفتحه مقدره وهنا مجرور الكسر المقدر هذا ما قاله الشيخ الاعراب في اصطلاح النحاة اثر ظاهر زي كن دم دم اثر ظاهر يشبه العامل العامل يعني الجر او حرف الجر ولا يكون الاخراج يعني ظاهر او مقدر ظاهر او مقدر مقدر اذا كان في اخر الف ثم تقدر عليه جميع الحركات اذا كان اخره ياء تقدر عليه الضمه والكسر بشيء قليل او تقدر الفتحه بشيء كثير يا ضمان اشو جاء يا لكن ما كانت تحت غطس تكون حضر القاضي ولا تكون قاضي كذا تبقى القاضي لا تكون قاضي كذلك الاسم اذا اضيف الى المتكلم اقول جاء فلان وجاء فلان لان وقع الضمه مقدره ويوقف فتحه مقدره وزي الكسر مقدره منع وجودها اشتغال محل الحركه المناسب تفضل يا مكلم ونعلم ثنائي ما ذكرت والكتاب الأساس هو جرى في الضمة والفتحة والكسر في القوم تزاد زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد ألا ترى أنك آثار وضعت في آخر زيد جلبتك العوالم داخلة عليك وهي جاء وراء والباء. ومثال الآثار المقدرة ما تعتقده منوية في آخر نحو الفتى من قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ونربت الفتى. فإنك تقدم في آخره المثال الأول ضمة وبالتالي فتحة وبالتالي كثرة. وتلك الحركات المقدرة للعوام كما أن الحركات الظاهرة في آخر زيد إعراب. العرب الآن لاحظت إن الإعراب آخر الظاهر المقدر الشغل عن هذا الآخر الظاهر عرفنا والمقدر قطع عرفنا. وهذا القول الشغل عن المقدر في نحو النون الحين. وخرج بقوله يجب العدل نحو ضمة النون في قوله تعالى فمن أوتي كتابه لا في قرأة لا يعد عرب. لا يعد اعراب احنا عايزين نعرف الكلمه بيان محل الاعراب من الكلمه وليس الاحتراق ليس لنا اعراب اعتبر عوامل كثيره على الكلمه طيب فيقول لك انا وصلت الى اخر الكلمه وقلت هذا يقول لك يا قلت ان قلت بلى وجد ذلك في امرين اثنين الا تروا انه اذا دخل على الرافع قل اخرهما وما قبل اخرهما فتقول هذا منه وابن وابن معه وابن يعني هذا هم روح قل رايت خبر ان راح انا فدام معانا ان ريت ان شيخ مقوله مشهوره يا شيخ الله يبارك رحم الله فيك لا رحم الله تعالى خلاص لا يا شيخ رحم الله تعالى نقول فيه مصروف وبرضه قال احنا حديثنا في العرب ومن اتى وقال قد يتم عنه في هذا الكيل صح ولا لا؟ مع هذا الكيل في هذا طيب واحد من قبل اتبع فهي فرق حين نظر عموما ومروءا حين نصح قراءه حين مكسوره يعني ضاع مرتات مكسوره مرتات مفتوحه مرتات مفتوحه وهي ليست اخر مشكله ولا لا؟ ده الان الخمسه مشكله ولا لا؟ احنا هو يقول لك احنا ما عندناش مشكله احنا عندنا الشيء قبل هذا الكيل قبل هذا الكلمه يعني فقد لا تمت في الكلام العربي يعني من قبل الاخر تغير فقط معنى واضح ما هو سبحان الله وبيبقى السؤال اللي يجيله على نفسه يعني احنا قلنا الاعراب قلنا الاعراب في اخر الكلمه تعرف ايه؟ طيب واذا قلت فلا وجد يعني تبص في غير اخر الكلمه والمسدس حط هذا هو ورأيته امرأة ومرأته بمدينة قال تعالى في نور من هذا ما كان أبوك امرأة سوء لكل امرئ يوم يوم يسألون قلت اختري ذلك كانوا بلدين يعني ايه؟ كفر طبيعي كفر رأس أيوة في هذا الزمن أقالت أجنة أقالت أجنة إنكما كما عدا مما كان لي وإذا فرعت على قولهم فلا يكون الاعتراض عنهما بل يكون اثقالهما في الحد وقال المصريون وهو القران من الحرب من الحرب لا بد من هذا ازاي؟ خد بالك من ذلك هذه الكفر قليل من عمل ايه؟ هذا اعراب من حرفين لا من المحرفين والموضعين حرفين لا من مكانين كان ايه؟ هذا الرقم مرفوع عند الرقم في الظاهره على همزه واعراب في صوت مدى رايت امراه مرفوع على النص بفتح في الظاهره على ايه؟ على همزه واعراب تدل على الايه؟ ابريق اسم مجرور على علامه تذكر في الظاهره على همزه واعراب هل معنى الاعراب من مين؟ من مكانين من حرفين واحد طيب سؤال هو ارجع هذا ما تفضل قال هو مرفوع على همزه الظاهره ان قطع على همزه الضمه الضايعه الهمزه. الضمه التي قبلها في مضام الاتباع. ضمه ايه؟ لان الحرف زي الاولى انا تابع ليك. ان مشيت همشي اذا لم تهدي. فاعتباره ثلاث اخوات طوال. اسمها اعتبار اسم حركه اتباع وليس اعراب. لان الاعراب معروف ان يكون في اخر الكلمه خاصه. واذا لو اخذنا بالكلام هو اعراب المكانين. فلو سمعوا ذلك نفسه وركنه وامره يعني كل الكلمات بعد ذلك مفيش ما اتفقش معاه ما قطعها مع بعضها مش كده ولا لا؟ في الخارج يعني يا رب مثلا مختلف قوي جاء احمد جاء احمد ابتدى على ايه؟ ضم طب وجيم على ايه؟ فتح هل تبعتها؟ لا ما تبعتهاش فكلام الشيخ هو الاختصار قد وصل الله ان الحركه الاخيره هي العرب وما قبلها اتباع لها وعلى قولهم فلا يصح اسلامهم اسلامنا في الحج يعني في الحج وفي تعريفك فعلى كلام به اهل الفطره تدخلوا في الحج وادفعوا في الايه الاولى على المنفعه في المحفوظ طيب بس كما كان مع اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفض الآية الأولى إن امرؤ هلك إن امرؤ هلك جعل الكل فيها ولاده قولي على أي كلام تقول من الكل إيه هذا إيه؟ أرسل كل مصري ها؟ فإذا هو هي وذلك فإذا هو إياها. قال فإذا هو إياها لا يجوز فإذا هو إياها فالإتفاق لا يجوز. قال خلاص اختلفوا فأمركوا فقد اختلفونا وأنتما راكا فلديكما عدم شكري مع الله الكتاب. قال هؤلاء الأعراب على ذلك على أساس الأصل فيقول قال فبذلك اسألوا فقد قالت نحن نعمل قد دعوا ينطقون ينخلون يكذبون فإن النظام لا تطوعها لها إذ وذا كان يستجيبوا بشعر فاذكروا بانهم هم طبعا من حافظ أهل الكوفة في مصر لا زعموا والأهل الأمير وأنا محكم كبير من الأهل العلم قد ازداد يحل العالم ويحل الأهل التحت إذ وذا فلنا استطاع أن تتكلم أن تعرف يعني بشكل المعبدة فيه عارفين من القصير متصارعان على حاله الملاكمه سته ولا واحد يشغل الحكم يشغل الحكم كله شوف شوف شوف ده زي كرسي ضابط شوف شوف الحكم يبص كده ويروح جايب اي حاجه كده ويخبط على دماغهم وبعدين يلاقي الثاني ضاعت ويروح الثاني ايه وهو مش عارف اللي حصل ورايحهم الثاني اللي في الفوز وهو متحكم في صوتيته او ده اللي حصل معاه ثيوريه هو عارف ومتاكد ومتاكد ان هو على الطلاق لكن برضه يقول له اه فمات في الطريق ضمنا لانه حاسس انه ايه؟ يعني ازاي انا على الصح القران مرة كده في مجال الحديث لازم تاتي بعدها شهود اثنين. وما تلك الذين موسى قال يا عصاي هي عصاي ما هيش هي عصاي انت هي عصاي هي عصاي مبتدا وخبر لازم بعدها شهود اثنين لازم تكون مبتدا وخبر. عموما يعني فالاسد خرج من الفرصه لكي ينتظر لسيبويه ويستغنى من اهل الكوفه طبعا من الايه يعني مش من الله ايه ولا فلما كان بس على ان يخافوا ولا يفهموا دعوه انبسطوا وبتاع فبدا الشيخ ايه يقول لا لا كده مش طب موصول فالمهم هنا الشيخ واصل التكليف في المسائل ايه ولا من الله فعبارة قلنا على اهل الفقر هي فاعل كان محبوب يبقى كل مكفوف المسلمين قالوا لا ممكن نعرفه ممكن نعرفه ايه لا لا حاجه بس ممكن نعرفه هذا الكتاب وده فاعل الفاعل تقدم على الكتاب هذا لا يشبهه اهل البصر قالوا قد ممكن نعرفه مبتدا وهذا تدل فعليه خبر وهذا يشبهه اهل الكوفه ووصفهم على ذلك لا لا ما تبينش شرطيه برضه يا شيخنا لو هي مبتدا نعم ولو هي مبتدا وهذا فيها جمله خبريه ما انا قلت لك ان هم يريدون هذا قال لها كوفه الله سفر مفتوح بمعروف ايش قصدي؟ لا هو هم في الاول يا اخي الشرطيه مع انهم الساعه يجب ان يتقدم الكفر يعني كون هلك اطلع عندهم هلك اظن بس تقدم الساعه عشان تلزمنا فالتهاب مفتوح فضلا عشان تتوقف عشان تتوقف الشيخ عبد الله ادوات الشرط تدخل الى عزيمه الكلمه تدخل عزيمه الاستثناء. واسمهم لا يستثني في امامه خطا وجاده وانتراه شركه في ذلك. شوف ما كان ابوك امراه سوداء ما حصل لك كان تعلمنا ابوك في سنه مرفوعه من ثلاث اجرام من اثناء سته وكان مرافقين امراه لا خطا كان منصوب سوداء مرافقين لكل جميع المثال كل الله وليس مرافقين مثال هي كانت مشكله لكن نكون هكذا واضح كان اخونا كريم عشان يكون فرس سالني في الايه التي تكلمت ودائما لا يقول لك يا بلد وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لا فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق فاصدق واكون من الصالحين. طبعا الايه دي على قراءه اخرى يعني تشكيل من التاني قليلا يعني شيء. ايه المشكله عند اخينا التاني؟ عارفين ايه المشكله؟ يا رب ده تعشوا معاك يا رب هو رب لولا أخر ذلك، يعني هذا محرك الحدود. قالوا يحرك إبعاد الحدود. هل لنا خلق يرغب من المدرسة في إبعاد الحدود؟ لو إيه؟ اسمه إيه؟ ها؟ يعني هم في القرآن الكريم ألا تأكلوا؟ شو شو الكرم كيف يبعني في الملائكة؟ ألا تأكلوا؟ هذا اسمه عرض غير الحقاقي العرضة يعني قلب إليه القوانين هل تأكلوا من الفضل؟ شكرا وتعالى لو قلت هل لا تأكلوا؟ هل لا تأكلوا ذلك تحفيز وقلب من العالم وضع يولاد من العرض الشرط الفارس أو الناس أو الثالث كما يعاني ذكرات الموت عاد الحنس يقول لك عادت عادينا الهنس فيقول رب يعني يا رب لو تأخرتني يقول لو تأخرتني يعني إذا يطلب في العالم المغارات خرج من فارغ عليه واضح انه لا طيب لو اخذتني الى عالم الخارج فاصدقا احنا قلنا اصدقا الى لغه الشارع اسم التلبين فايه؟ يعني ما اخذتها فبما بعدك يعني لو اخذتني اصدق طب ما اخذتش اصدق ازاي؟ واحد كده اصدق ازاي؟ كيف ولا اذا تاخير الموت ثقه في طلبتك سواء لو انا طبعا خارج في المنزل طب خارج ده روح يجيب الفلوس تعمل فين؟ قلت لي اتفضل فيه. اسمها دي فرق ايه يا ولاد؟ كما قبلها سبب لا تبقى مرصوفه عند توقيت الباب يعني عند الدكتور جمال الطوارئ بأن مطلب يعني هنا اعتقل لا تقدر فأن اتصدق فأن اتصدق ده فعل بقى المنصوب بأن المرأة يعني طيب هذا مرصوف وأقول يروح حق ايه؟ عصر حقيقة من عصر يطلق على عصر إذا بور عصر ما بعدها معروف على ما قد أخبر قال لي حتى اللي كان من الشبهات اللي أوراد بعض المستشفين وبعض المنطقة عن القرآن الكريم ولا القرآن في الأرض إيه الغرض يا مدد ده يقول لك أهو كيف يعرف مذموما على مصوم لأن العقد ده تابع تابع ينفع العقدات في الإعراب يتبع في الإعراب الأسماء دول نعم وتوحيد وعظم وبدل واضح انه انا تابع بين قبل وطاق اقول حرم زيد وعمر خالد زيد وعمر وتركوا على زيد وعمر لا يوجد زيد زيد قبل وطاق فهذه المشكله الزيد مفهومه وهي منصوبه فاز ولا لو حق عبد القاهر فكيف يعقل مذموما على منصوب هذا السؤال بتاع اسئله يدخل في السؤال الحمد لله فينا سؤال سؤال أولا في قراءة متواجدة فأصدق وأخونا من الصالحين في مساج الشام إن عرف منصوب على منصوب فأصدق وأخونا في مساج مشكلة صح ولا لا؟ المشكلة في باب الجذب فأقول فنوجد معترض منه أنت كان عرفت شيء مقابل عن تأكيدا العقل في عرف لفظ على لفظ السمع عرف على الرب وفي العرف على المعنى وفي العرف على المحل وفي العرف على الجواز يعني العروف كثيرة يعني ايه العرف على المعنى والعرف على الجواز والعرف على الجهة هنا شوية على المحل مش كده؟ طيب العرف على المعنى الشرط إذا فرغ موته وكان يعني في الطالع جاءت منطقة تأتي لو فرغت لولا أخذتني إلى طريق فأصدق معنى الآية إيه؟ إن أخذتني أقول يا أهل الطريق أصدق وأقول لازم أقع معنى يعني معنى الآية شرط هو بيشرط على ربنا بس إذا أخذت لك معنى قوية أن يتقل لك فلولا أخذتني معنى إن أخذتني لازم أخذتني أصدق وأقول لازم أقع معنى ما أعرف إذا أعرف على المعنى، إذا أعرف على المعنى، إذا أعرف على المعنى، طيب، وأكون إذا أعرف على الأرض، أصدق وأكون إذا أعرف على الأرض، كذلك وأكون إذا أعرف لفظ على الأرض، لكن أعرف لفظ على المعنى، بمعنى الآية، إن أخذت الثاني لأن الخليفة أفضل ضغط على الزوج الشرطة وأكون عطى على الزوج الشرطة ولكن لأن معطى عليه معطى معطى على المعطى الأولى وأكون تعطى عليه على الخلاص لكن الموضوع حتى الأولى في الشرطة أطبع الوضوء ما يفتح من هذا وعلى المصالح اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.